رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. هجيب لك من الآخر، أنا ضعيف وانت ضعيف، شوف كلنا ضعفاء ولكننا أقوياء برب الأرض والسماء. شوف احنا في سورة الفاتحة بنقول ايه؟ بنقول إياك نعبد، بس لا، إياك نعبد وإياك نستعين. تعرف معناها ايه؟ أي كأنك تقول يا رب أنا أعبدك فأعني. ليه؟ لأن الله عز وجل لو لم يعنك ما استطعت أن تعبد، ما استطعت أن تفعل أي شيء، إذ أن الذي سيعينك هو رب العالمين جل في علاه. في آية أخرى رب العالمين يقول فاعبده، بس لا، فاعبده وتوكل عليه. انت عارف تكبيرة الإحرام؟ طبعا عارف تكبيرة الإحرام، بتعمل ازاي؟ الله أكبر، أقسم برب العرش لو أن رب العالمين لو لم يعنك على رفع يديك ما استطعت أن تكبرها، إذ أن الذي سيعينك هو رب العالمين جل في علاه. معاذ بن جبل رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، ما رآه أحد إلا وأحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه ويقول يا معاذ والله إني لأحبك في الله، ثم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية، يا سلام، وصية نبوية جميلة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يطلبوا الإعانة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل لو لم يعنك ما استطعت أن تفعل أي شيء. قال له أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول لك الوقت أمرا عجيبا، معاذ رضي الله عنه وصلت به إعانة الله عز وجل، وصلت به إعانة الله. ما هو معاذ رضي الله عنه ما ترك هذه الوصية، ألزم نفسه بهذه الوصية النبوية الجميلة إلى أن مات. وصلت إعانة الله عز وجل بمعاذ بن جبل إلى أنه عندما كان يحتضر، أتدرون ماذا قال معاذ وهو يحتضر؟ قال كلاما عجبا، قال يا رب إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجلي الأنهار. بقول له يا رب أنت تعلم عني أن أنا ما كنتش بحب أبقى موجود في الدنيا أن أنا أعمل الطرق وأبني العمارات، وما اللي كنت بتحب البقاء في الدنيا ليه يا معاذ؟ يقول ولكني كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر. الله أكبر، ظمأ الهواجر؟ أي ظمأ الهواجر ده؟ ظمأ الهواجر أن يصوم الإنسان في يوم شديد الحر بعيد المشرقين، يعني بيبقى من الفجر للمغرب وقت طويل جدا، وأن يكون هذا اليوم شديد الحر. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وصلت به إعانة الله عز وجل على العبادة والصيام إلى أنه كان يتلذذ بالصيام في يوم شديد الحر بعيد المشرقين. فانظر ماذا تفعل إعانة الله عز وجل بالعبد. إذا الله لم يحفظك مما تخافه فلا السيف قطاع ولا الدرع مانعه، ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.